الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة تبارك قبل النوم؟ الحمد لله، لقد ورد في قراءة هذه السورة عند النوم جمل من الأحاديث، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، فقد ورد فيها مجموعة من النقول المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، وهذا الحديث حديث صحيح. ومنها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، وهذا حديث حسن لغيره. ومنها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، وهذا حديث حسن. ومنها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة، وهذا حديث كذلك حسن. فمثل هذه الأحاديث أحاديث جيدة، ويستدل بها على فضيلة قراءة هذه السورة. ومنها كذلك قول في الحديث الآخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، والله أعلم.